إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المجتهدين يجتهدون في شهر رمضان ما لا يجتهدون في غيره من شهور السنة، فإنهم إذا دخل شهر رمضان اجتهدوا في أنواع العبادات، منها في تلاوة القرآن، فقد كانوا يكثرون من تلاوة القرآن لأن رمضان هو شهر القرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو أنزل في ليلة القدر، كما قال عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر، قال عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ل24 خلت من رمضان، يعني أنزل عليه القرآن في العشر الأواخر من رمضان، فرمضان هو شهر القرآن. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في شهر رمضان، وفي السنة التي قبض فيها النبي عليه الصلاة والسلام راجعه مرتين كما في البخاري وغيره. لذلك كان سلفنا الصالح يكثرون من تلاوة القرآن في شهر رمضان، منهم من كان يختم القرآن في كل 3 أيام، ومنهم من كان يختم القرآن في كل 7 أيام، ومنهم من كان يختم القرآن في كل يوم، ومنهم من كان يختم القرآن في اليوم الواحد ختمتين، كما يروى هذا عن الإمام الشافعي وعن الإمام أبي حنيفة أنهم كانوا يختمون في اليوم الواحد ختمتين، يعني في الشهر 60 ختمة. وهذا لا ينافي ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يفقه القرآن من قرأه في 3. فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف أن رمضان مستثنى، حيث عام يستثنى منه رمضان لأنه شهر القرآن، هكذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. فالشاهد أنهم كانوا يجتهدون في تلاوة القرآن والإكثار من تلاوته، أيضا كانوا يجتهدون في قيام الليل، إحياء ليالي رمضان، فكانوا يجتمعون ويصلون قيام الليل جماعة في المساجد، ومنهم من كان يختم القرآن في كل 10 أيام في الصلاة، هناك من كان يختم في كل 5 أيام، وهكذا. يروى أن الإمام البخاري رحمه الله كان يجتمع إليه أصحابه في رمضان فيصلي فيهم إماما، حتى إذا انسلخ رمضان قد ختم القرآن في صلاته. وعمر وعنه رضاه كما في الموطأ وغيره جمع الصحابة على الصحابة والتابعين على إمام واحد كي يصلي بهم صلاة القيام. فالشاهد أنهم كانوا يجتهدون اجتهادا شديدا في الختمة في صلاتهم، بخلاف ما نراه الآن من سرعة شديدة عند بعض الأئمة، يصلي قيام الليل في 1/4 ساعة أو أكثر قليلا، ما كان هكذا دعب السلف الصالح، بل كانوا يطيلون في صلاتهم الساعات حول الليل بصلاتهم. أيضا كان من حال السلف في رمضان أنهم يحفظون ألسنتهم وعيونهم وجوارحهم عن المحرمات، فلا ينظرون إلى حرام ولا يتكلمون في حرام ولا يمشون إلى حرام، بل كانوا يلزمون المساجد كما ذكر ذلك الإمام أحمد، يقولون نحفظ صيامنا، لأن الصيام ليس فقط عن الطعام والشراب وترك سائر المفطرات، بل أيضا الصيام عن المحرمات من نظر وكلام فاحش وغير ذلك. جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظ من صيامه الجوع والعطش، أي أن نصيبه من صيامه الجوع والعطش، يعني لا يثاب، صوم صحيح لكن لا يثاب عليه. لكن يروى عن جابر وعن رضاه أنه قال: إذا صمت فليصم معك سمعك وبصرك ولسانك عن الفواحش. فالشاهد أنهم كانوا يبتعدون عن المحرمات ويلازمون المساجد إذا عادوا من أشغالهم وصلوا صلاة العصر في المسجد، لازموا المسجد إلى قبيل المغرب، لا يخرجون من المساجد، إنما يجلسون في المساجد يذكرون الله ويتلون القرآن، بخلاف ما عليه حال كثير من الناس في هذه الأزمنة والله المستعان، يشتغلون بمتابعة الأفلام وغيرها ويتنقلون من فيلم إلى فيلم، فينقضي النهار وهم لم يقرأوا القرآن ولم يجتهدوا في الطاعات، بل أطلقوا أبصارهم إلى ما حرم الله، وهذا منافي للحكمة من الصيام، فإن الحكمة من الصيام هي تقوى الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه وتعالى أن الحكمة من الصيام هي تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى تتحقق بأمرين اثنين: بفعل الأوامر الشرعية واجتناب النواهي. فمتى ما فعل العبد كل ما أمر الله به سبحانه وتعالى قدر استطاعته واجتناب كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، فقد حقق التقوى، لأن التقوى تتحقق بهذين الأمرين: بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هكذا قال غير واحد من أهل العلم أن التقوى تتحقق بهذين الأمرين: بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فالواجب على الصائم أن لا يطلق بصره بالنظر إلى المحرمات، ولا يطلق سمعه باستماع المحرمات من غنى وغيره، ولا يطلق لسانه في المحرمات من سب أو شتم أو غيبة أو غنى أو غير ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية ورتبت عليه العقاب. فالشاهد أن سلفنا الصالح كانوا إذا دخل رمضان لازموا المساجد وقالوا نحفظ صيامنا، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله. فالشاهد أن هدي السلف في شهر رمضان كانوا يحيون لياليه بالصلاة وبتلاوة القرآن وبنزوم المساجد ويجتنبون المحرمات. هكذا كان سلفنا الصالح. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجعلهم له قدوة حسنة يقتدي بهم ويقتفي أثارهم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفة العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن صام رمضان وقام لأليه إيمانا واحتسابا وأن يجنبنا الفتنة ما ظهر منها وما بطن. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.